بإمكان يكتب البطلان وفي واحد يكتب الصحة. هذا حصول الدرس أمس ولا هو مو حصول في الدرس أمس، لكن المقدار الذي أريده المقدار الثاني الذي يتبقى درسنا هذا اليوم. ف درسنا جديد من الآن سوف يشفع، ولكن هذا الذي ذكرناه هو باعتبار الأصل الأول، وأما باعتبار الروايات لو راجعناه فماذا يستفاد من الروايات؟ هل يستفاد نفس هذه النتيجة أو يستفاد نتيجة أخرى؟ الجواب، يقول قدس سره لو راجعنا الروايات وجدنا أن الروايات متعارضة، فقسم من الروايات يقول يسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، وهذا مقتضى أن الزيادة لا تبر والنقيصة أيضا لا تبر، ولكن خصوص السهويتين يعني لا زيادة مبر ويا نقيصة مبر، خصوص السهوية هذا أقول منين؟ إذا واحد سألكم من نستفيد خصوص السهوية بين الحمدية من قوله هي سيدة سيسة مع شهرة سرعينة أفرد في القرينة بعد ثمين سيدة سيسة، واضح مولانا. هذا المقدار مستعقف قليلا عند هذا المقدار يخالف القاعدة أم لا يخالف القاعدة؟ يخالف القاعدة. ليش؟ يعني القاعدة الشافل قلت في صورة السهل زيادة ونقيصة بطلة، هذا جملة صحيحة، هذا قسم واحد من الأخبار. والقسم الثاني من الأخبار، والشيخ تقريبا هذا القسم الثاني من الأخبار، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يدرج تحت القسم الأول حديث لا تعاد، يقول هكذا حديث لا تعاد يستفاد من عدة زيادة والنقيصة في غير الخمسة، في غير الخمسة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فغير الخمس تعاد الصلاة من عدلها لا لا تعاد، نحن سواء إنسان أداد أم أنقفى لا تنقفى في غير الخمسة، غير الركوع غير السجود أزاد أو أنقص الزياد لا تضر والنقيص لا تضر. لا بالمفهوم وبالمنطق هذا من أكثر الكلام بعيد بالمفهوم، إن كان خلاف إنه هذا الاستثناء دلالة في المستثنى منه منطقية أو أن الدلالة ماذا مفهوم حال كلام هذا فينا دائما، ولكن لا يؤثر التشريع على اي حد بسبب الصراع عنده لا تعد من غير ذنب الخمسة، غير ذنب الخمسة لا تعد الصراع معادلة، يعني زيادة غير ذنب الخمسة او نقصت نفعة. بس تبدأ شيئا نقول للشيخ الأنصاري عن هذا بالصف بالسهو لا تعد انت اضرب مولانا مختص بالتهويه تنازل انت صير لينه تنازل حتى مش المطلق ونشوف شلون المساله تصير. على اي حال فالقسم الاول ماذا؟ القسم الاول يوجد مترتب بين الثوري يجد سجدة يستهوي لكل زيادة ونقيصة. انت لا تعد مجهد يشوش نقاط هذا لان هو واضح اختصاص بصورة النسيان جهد او خليه بسا جهد ناس انجل بنجود لا جهد جهد وحديث لا تعد لان بعدين النتيجة يأثم بها هو حديث لا تعد هو الذي يؤثر. فإذا القسم الأول يجد كذا يستهوي بصورة بين الثوري بعد ماذا؟ صحيحة لا تعالى. تعالى إلى القسم الثاني. القسم الثاني ماذا يقول؟ يقول من زاد في صلاته هاي الأخبار اللي ذكرناها أمس في أول درسنا أمس في أول درس قرأنا كثير من الأخبار وتقول من زادة ليستقبل صلاته وارد فقط وفقط وين هذه بالزيادة لكن التهوية والعبدية من زادة في صلاته فليستقبل مطلقة مطلقة مولانا تشمل صورة الزيادة والعفو التهوية العام فكرر دير بالك ثم يواش امشي وياي يواش يواش رح اسألك ترى هالكلام الاخبار لو راجعناها رح اسألك الكلام عندنا قسم من الاخبار قلتين يقول ماذا يزدد سجدة لكل زيادة ونقيصة هذا عاما من ناحية خاصة مرتين من ناحية ثانية عام من ناحية زيادة ومنقصة خاصة من ناحية السهم المستوى خاصة تعال للقسم الثاني اللي يقول من زاد استقبل صلاته عاما من ناحية من ناحية السهم والحام خاصة من يا ناحية من ناحية الزيادة متى راح تصير من وجه المطلق بعد واضح بعد مولانا أنا عم خصوص ماذا من وجه من وجه وليس من وجه من وجه يعني عام من وجه عم خصوص من وجه يعني عام من وجه خاص من وجه يعني كل واحد عام من وجه خاص من وجه بعد شنو هذا عم خصوص من وجه ماذا الذي يجتمع عندها يتعارضا موسيقى مفتر كل وقت أقول ماذا ماذا ماذا لهذا لإفتراق ماذا لذلك ما يتعارضا ما يتعارضا ما يتنافى وماذا واحدة يتعارضا فيها ماذا المعارضة ياه مولانا إذا يتعارضا فيها وبعد إذا يقول إيانا خليهم قدامك خليهم قدامك فذلك انا قلت اكرر في الزيادة السهوية في الزيادة السهوية القسم الاول شيء من الاخبار وقلت اعد ولا تعد لا تعد ليش وقل وجد الصيدة في الثوري وقل زيادة هي نقيفة احنا تهوية هي زيادة تهوياتي ويقول لا تعد الصلاة أن القسم الثاني من الأخبار في ذو من زاد في صلاته يستقبل في ذو والله استقبل القبلة أعد الصلاة فسوف يتعارضان في نفس في الزيادة السهوية يتعارضا مستاقطا واقوى واحد منهم اقوى شيء شجاع يقف امام الاخر بنظرة الشريف شنو الشيخ رضوان الله عليه يقول مو بعيد القسم الاول من قلبه القسم الاول انقد من الاخبار. ليش يقول لي عن القسم الاول ماذا كان موجود؟ اي حديث؟ حديث لا تعاد كان موجود. وهذا لا تعاد الى اهميته الكبيرة. حديث سبحان الله. شلون؟ يقول لي عن حديث لا تعاد حاكم. على بقية الاحاديث. هل تعرف شنو حاكم معناه؟ يعني ناظر الى غيره. حديث لا تعطل ناظر الى غيره. ليش ناظر؟ حديث تعرف الدليل انه ناظر الى غيره. ترى الدليل عطل مو دليل. منبه الداني. اذا لم يكن ناظر لغيره فليأتك وحده. يعني يأتي حديث يقول هكذا. لا تعاد الصلاة الا من خمس. هذا باطل. واحدة بين. ليش؟ لانه اولا لابد ان نفترض هناك امور تعاد الصلاة. من اجل بان يأتينا حديث. شو يدور على انه لا يجوز الضحك، لا يجوز الاكل، لا يجوز الحدث، لا يجوز الاستدبار، لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. طب لا بد في احاديث اتعدنا. بعدين يجي ماذا؟ حديث لا تعاد. ان هذه الامور التي لا تجوز انما تعاد الصلاة من اجلها متى؟ فإذا من الأول لابد أن نفترض هناك أدلة تدل على عدم جواز أمور متعددة. ثم يأتينا حديث لا تعاد ليقول لنا ان تلك الامور التي قلنا لا تجوز انما تعاد الصلاة من اجلها متى؟ في خصوص الخمسة دون غيرها. فإذا حديث لا تعاد ناظر إلى غيره، فإذا ناظر يقدر في معده بالحكومة. فالزيادة الصحيح راح تصير بالتالي حكومة راح يصير. إذا قدرنا حديث لا تعاد الزيادة الصحيح حكومة راح يصير. لا تعاد الصلاة من أجلها، يعني لا تبطل الصلاة بسببها. خلصنا ترى هذا المستوى تقريبا. خلصنا تقريبا. وان كان اكو امور اخرى من عباره نقراها لكن في الحكايه بيناتنا ترى بيناتنا. اذا فرد واحد بعلمي قال بيت احكي. طيب حكي هذا مرتب شو كله بعد نحكيه مرتب بس بالتالي مستار ما افتهمني. شنو ما افتهمني؟ شكل ما افتهمني انه شنو الفرق بين ما تقتضيه الاخبار وبين ما تقتضيه القاعدة؟ بالتالي ما تقتضيه القاعدة وما اقتضت الاخبار شنو الصار؟ جندة الاضافة وجندة الاختلاف شنو الصار بالتالي؟ هذا بينا بس احنا خلينا نجيب بيناتنا بعض. هل شوف الحساب كله ما بين بعض بس هذا يدور عنده من الثاني فانت التفت له الساعه الان راح اكرر الفرق مو اكرر المطلب راح اقول لك بالاسلوب. فأجي ماذا؟ أول النقيطة التهوية. الأصل الثاني يقتضي الأخبار الثانية التي جتت صارت. الأصل الثاني يقتضي نقيطة التهوية عن بطلان. الاخبار بتاع الان تكتب المن... على ضوء ما احس اللي بيحكينا البطلان والصحة بالتالي الصحة شو؟ لانه النقيص السهولية تكتب صحة لا تكتب من الاخبار الحيات وهي مادة الاستراخ ترى بالتكتب الشميونة والاخبار فيها تكتب ماذا انه ينتصد في التو فقط لكل زيادة ونقيد فالآن اختلفت في المسألة الأولى نتيجة الأصل عن نتيجة الأخبار الأصل كان يكتب الفتاة الأخبار تكتب ماذا الصح الآن تعال علم الدلان المسألة الثانية المسألة الثانية شو هي الزيادة العمدية الأصل الثاني يكتبه الصحة الأخبار تكتبه الأخبار تكتبه البطلان ليه؟ ليه؟ لأنه صرت القسم الثاني من الأخبار وهي مادة الافتراق للقسم الثاني وتفتيش انزل بالكم ترى خلصنا المطلب الحمد لله لكن هو شو ما كان ترى فعد مطلبنا فخلصناه الحمد لله فأنا ايضا النتيجة ماذا اختلفت يجي للمسألة الثالثة في الزيادة السهوية الاخر كان يكتبي البطلان الاخبار شو ترى اثبتت الصحة ايضا لان قدمنا هذا الاسلام قدمنا حديث لا دعاء فايضا اتضح انه في جميع مسائل ماذا السلام الاصول يخالف ماذا الاخبار اتفارة نتيجة ولا بعد بالتالي اتشغل مع الطارة هذا اللي بيّن في اخيان ترى مهم التفكير يعني الطالب قد يقرأ مطلع شيء الأثار لكن بين نتيجة ما يدري الأصل هي الأخبار نتيجة دي. فالأصل اتبع على أنه في المسألة الأولى في المسألة الثانية في المسألة الثالثة كله يختلف في أمرها الأخبار فالأطبق العبارة بس ما عندك اجتماع هذا الأصل الخاص صاعدة إنه باب الاختراق شلون؟ باب الاختراق ما هو علم التسمية دي إيه الاختراق احتمال الأصل الخاص صاعدة ما ندري ما الاختراق نطوي على باب الاجتماع ها يعني هذا طبيعي كل الغالب زين بل طبق هالجود هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول هذا كله يعني شنو نحن نذكرنا من الأصل في المسألة الأولى في المسألة الأولى من الأصل في القبيل بطلان في الثانية صحة في الثالثة بطلان هذا مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول قطع القواعد يعني شنو قواعد قواعد المستنبطة من الرواية يعني حديثها قواعد وقاعدة قطع القواعد التهمية المقتنقة والمستحصل عليها من الأخبار والعبارة موهبة فالطالب من الزهر ياشف من الأنصاري فماذا في السنة واما بملاحظتها يعني بملاحظة القواعد الثانوية يعني الاخبار تبعوا يا رجاء كل الزين بالعبارة غاية بعض من العبارة فمقتضى لا سعاد الصلاة الا من خمسة والمسكرة المذكورة بس المذكورة يجب ان يسأل كل جواب المقيتة مثلت كان الثورة اللي تتقدمت عنها مع الحبي اول درسي هذا القسم الاول من الاخبار مقتضى هذا القسم الاول ماذا قلنا ان الزيادة لا تضر والنقيصة لا تضر لكن حدود تهوية قلنا عدم قدر النقص تهوان او الزيادة تهوان هذا صار واضح ومقتضى اجل القسم الثاني من الاخبار ومقتضى حدوث اخبار الزيادة المتقدمة اللي بيقرأناها أنس اللي بيقول يستقبل صلاته لكل زيادة من زيادة كتحوا الزيادة هي كانت عبدية أو سهلة تخدح نفضل وبينهما بينهما يعني بيننا بس بيننا أخبر طعف بيننا أخبر تعارض العمومي من وجه ويتعارضه في الزيادة السهلية ماتي بناء على اختصاص لا تعاد بالسهل حتى يصير شنو نطلع منه خصوص من وجه يتعارضه يستخدم الشيخ الأنصاري من أول التدوير على أنه هاي بالي بناء على اختصاص لا تعاد بالسهل من أول نحن ننقذ من أول نحن لم نذكر القسم الأول ليش تستخدم أخرى أيها ما يعتبر الساعة طيب سامنا ثلاثة أسي هل نخصوص بناء على اختصاص لا تعاد بالسهل حتى تصير النسبة عموك قصره وإلا إذا كان لا يختص بالسهل يقدر واحد منكم بالعدل يقول لي النسبة شو تصير فإذا ما يختص بالسهل يصير عن نسبة مطلق ليش؟ لأن جاي أخص بعد ما تدي جنسي أنا كل عموم راح يصير دي أنا الزيادة من المكيسة عندي سهل شو تصير عشان هذه فعند الفقر راح يتبع فعند الفقر راح يتبع من فرح من عمان خصوص من هذا زد ونقطة كإذا صار تعارض على نفس عمان خصوص من هذا تعارض في زيادة السهوية يا اللي بنقدم ذله والظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة لأنها متحاكم شوف العبارة ما قلت فيها وبعدين أجا أطبق لأنها في أدلة دائرة ما يدخل فعله أو فرقه بالصلاة الحدث يتكلم وترك الفاتحة وقوله لا تعاد يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال بإله قد أكثر بالعادة لأنها تأذن لأنها في أسرة الزيادة الدنيا لأنها يعني إلا تدفع الضمير هاي لأنها واحد أول ما أقرأ فراء لا تعاد هو اشتباه أنا قلت مثلها الصلحة حتى تنتفر فهو يبدأ أن لا تعاد لأنها يعني أخبار الزيادة قسم ثاني من الأخبار يقول أخبار الزيادة أنت خبر من يقول التحقها لا تجوز الأكل ما يجوز النوم ما يجوز بعد كده يقول ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز كم من أخبار يقول أخبار كم من أخبار لا تعاد حاكم عليه يعني يقول ذا اللي ما يجوز ما يجوز إيه مكان الصلاة في خصوصة ما مكان الصلاة إلا في الخمسة مش الحاكم تقول أنت هالأخبار الزيادة ما تجوز من أخبار اللي تقول فهو موجود ابن موجود الاكل موجود موجود موجود موجود موجود لان فكما ان لا تعاد حاكم على ذا الناس موجود موجود فيجوز لا تعاد حاكم على هذا الموجود الموجود الزيادة لانها يعني اخبار الزيادة تبعوها كل الزيادة كأدلة سائر ما يخل فعله او تركه مثل الأدلة اللي بيقول الأكل يخل فعله النوم يخل فعله القهقه يخل فعلها يضر فعلها يا من امورها يخل فعلها او اكو امور يخل ماذا ترك مثلا ترك الطهارة يضر هكي فأدلة سائر ما يخل فعله او تركه بالصلاة فالحدث والتكلم ظن ما يخل فعله وترك الفاتحة هذا ما يخل تركه التفت كل الزين اخبار الزين قد تجد من الاخبار الذي تقول لا تجوز القهقه والضحك ومن المعلوم حديث لا تعاد حاكم على ذم لا يجوز حاكم وقوله لا تعاد يفيد لرجلين الحصول أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به ها هذا الإخلال إذا وقع فيه لا يوجد الإعادة، يعني في غير الخمسة، يعني في غير الخمسة لا يوجد الإعادة. فلماذا إلى تلك الأدلة؟ وإن كان لولا لا تعاد مع قطع النظر أن لا تعاد من حقه أن يوجدها، يوجدها يوجدها بني أي من يوجد يوجدها يوجد الإعادة. وإن كان من حقه ومن حقنا من حق هذا الإخلال بما يوجد الإخلال جديد أن يوجد الإعادة، يعني لولا معقف عنه المعروف صحيح صحيح حكاياته فإذا بطل فلا تعاد حصل فاطمة، فإذا صارت فاطمة فقد نحن قرزيه والنتيجة شنو تصير أنا بيجب فيها في جميع المشاكل الثلاث بالتالي إذا كانت النتيجة تكون مخالفة علما للأصل. والحاصل أظهر حاصل حاصل علمي كل حاصل يريد كما هو هذا المطلب أن حدث لا تعاد حاصل من قد يجيب ما عدل. والحاصل أن هذه الصحيحة عن صحيحة لا تعاد نسوقة لبيان عدم فتح الإخلال سهلا تبعدنا عن اختصاص بالسهل بما ثبت فتح الإخلال به في الجملة مثل قصدها ثبت الإخلال بها في الجملة ثبته ما ثبت في الجملة يعني شنو يعني كم قائد من الناتر اتغرر الصلاة وضغر الصلاة في الجملة تنزل ايه كنت في الجملة يعملوا عنده كان قدر مفيقا بس في الجملة فتغرر كل ناتر فالدليل كانت تضرر الطاقة مجد الطاقة لكن ما معنى تضرر يعني تضرر يعني عنده مفيقا فقط عنده ليتي جناب حديث لا تقعد شي يقول يقول سهوا لا يضر القهقرة إذا وقعت أخلاق بل لا يضر بما ثبت لا يضر هذا الشيء الذي ثبت عنه مبرد الجملة والقهقرة ثبت يضر الجملة حديث لا تعاد يقول لا يضر إذا وقعت أخلاق. والحاصل أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة ثم لو دل الدليل الشيخ الأنصاري ترى مثل الله خسر العديد فجبت الله لا بس إذا ارتفع لي يقول إذا لا تعاد الصلاة إذا من غير ذنب الخمسة ما هي كفارة النتيجة ولا يقول لكن يا إخوان إذا جتنا فرق رواية أو ذكرت أن الشيء الفلاني اللي هو من غير الخمسة مثل من غير الخمسة مثلا من غير الخمسة مثلا شنو من غير الخمسة مثلا تحقها تحقها من غير الخمسة ولا تحقها من غير الخمسة بعد بمقتضى حديث لا تعاد لا يضر ما هيش إذا وقعتها لو جتنا رواية قالوا تلقحتها حتى لو وقعت سهوا لو جاءتنا رواية راح ماذا أبدل بالشرح من الأول راح أبدل بالشرح أنا رمت مالي راح أبدل إني غلط حتى أوافق تعبير الشيخ مقتضى رواية لا تعاد في غير الخمسة في غير الخمسة أن الزيادة تضر أو لا تضر الزيادة لأجل هذا بدلت الشرح في غير الخمسة الزيادة تضر ولا يعني واحد تشف بدون الشرح بمقتضى حديث لا تعاد ماذا لا يضر لكن لو جاءتنا رواية قالت على أنه إذا أجدت في صلاتك ولو سهوا تشهد فأعد الصلاة وهنا سنتين بالتالي نتيجة سنتين في مثل هالحالة ها؟ ونقول هذا يصير مخطط أين؟ حديث أسعى يعني حديث لا يعادل كل زيادة من غير الخمسة يبقى وإجانة هذا الحديث يقول الزيادة الفلانية مثل التفوق مثل السبب التشاهد جميل يقول تفوق مخصص حيني هذا وهل يا هل ترى هذا مجرد افتراض او بالفعل جاءنا هيش خبر هذا مجرد ترضية او جاءنا يقول لا هاي ترضية واقعة مو انها مجرد ترضية شو ترضية واقعة يقول لانه اذا تذكرون اقرأنا امس في اول درس في اخبار الزيادة حتى روايات عدنا زيادة او نقيصة هاي قاعدة دينك شن صار اخصم تهدر الزيادة والنقيصة ما دام تروي لا تدب في غير الخمسة هذا الحديث يقول من زاد في صلاته من استيقن انه زاد هذا مختص بالزيادة التهوية أعاد الصلاة فيكون أخص من حديث الأسعار فيخص الصلاة فيخص الصلاة هذا فاستضح إن شاء الله إن نتيجة حين أدرس واحد طيب إن أخبار ضيّة من ميل نقطة تفاهوية الأصل بعد هذه الحكاية الأخيرة بعد هذه الحكاية ماذا الأخيرة نتيجة الأخبار هي نتيجة الأصل في المسائل الثلاث راح شفت الان من الاول راح اكبرها ترى من الاول راح اكبرها لان راح تصير النتيجة عما بيناها بناء على هذا التخطيط شوف شو راح تصير النتيجة في المسألة الاولى اللي هي النقيصة السهوية الاصل الثاني يختفي البطلاء الاخبار اول كده نقول استختفي مستحى الآن شو نقول هل كذلك ما تغير هو اللي يتغير في جانب الزيادة التهوية فقط نأتي الى المسألة الثانية الزيادة العنزية الأفضل شو نقول صحيح الأخبار كيف تقول أخبار القسم الثاني باطنة الآن النتيجة شنو بعد هذا التخصيص أيضا كذلك ما تغيرت قلت ما تتغير في المسألة الثالثة الثالثة الزيادة ماذا التهوية الأصل كان يختفي ماذا انتفاع الاخبار حديث لا تعال اول كل الشخص بما بالحكومة قدمناه وقلنا على انه ماذا الاخبار استفهي الصحة الان صارت النتيجة قلنا على انه هذا توجد اخبار اخص من حديث لا تعال له فخصصة ثم يصير يصير على ان الزيادة السهوية ماذا الزيادة السهوية ايضا ماذا مختلف هيك النتيجة راح تصير فنطبق العبارة يقول على انه ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا قدح الاخلال اخلال عم شنو مخطوم الحد لا هو صحيح الدكان يعني لكن بالزيادة وفي النقيصة اول ما واحد يقرأ العبارة تدرب النقيصة يعني يستهي شو انا قلت لك هو صعب العبارة شنو وعاد ما وقت صعوبة هي هذه انا قدم الاخلال والزيادة الاخلال يعني صوت الزيادة انا مقصودة بقلية ما يأتي فالتبت الى ذلك جيدا ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشيء انتهوان كان اخف من الصحيح. ويقول اخف من الصحيح لا دعاء. ام اختصت ياهي صحيحة لا دعاء بالنسياني وعممت بالزيادة. ما يقولون بالزيادة بالزيادة. وعممت للزيادة والنقصان. اقول ليش قال وعممت للزيادة والنقصان؟ ليش قال؟ يعني انت كان الصحيح حسنات عاد عامة للزيادة والنقصان. اثنيناته. لان اذا كانت مختصة فينا احتمال هي مختصة فينا احتمال. الذي واحد من يسمع حديثات وعاد يفهم انها مختصة فينا بالنقيصة. اذا كانت مختصة بالنقيصة فما راح تصير اخف اعم منين؟ من اخبار الزيادة. اللي بتقول من زاده من استثنى من زاده يستثبت. راح تصير في واحد من تلك واردة في موضوع وهذه واردة في موضوع اخر. فصحيحة لا تعاد انما يمكن ان نقول بانها اعم مطلقا من اخبار الزيادة. واخبار الزيادة تخصصها اذا فرضنا ما رجع لا تعاد لا تختص بالنقصان بل تعم قرارة ماذا الزيادة هذا. وإن كل واحد يصير وارد في موضوع مستقل لا أطلب واحدة من الأخرى. هذا الوجه هذا من تفصل. لكن ماذا على الناس هذه سابق عليه سابق شن إذا اختصت بالنسيان. يقول إن اختصت يعني فعلا تعد بالنسيان. هذا لا وجه لذكره. ليس وجه لذكره يعني صحيحة لا تعاد حتى اذا لم تكن مختصة بالنسيان. هي بالتالي اعم منين؟ من اخبار الزيادة. بل لعله احسن اذا ما اختصت بالنسيان. ليش احسن؟ لان عموما راح يصير بعد شنو؟ وفي وكلما كان العموم وسيعة كلما تخطيط فيه طيب أسهل أسهل يصير حين عدد ماذا يعني مولانا. فلذلك هنا اعترض المحشون واضح هذا ما أدري شلون هنا قلم الشيخ الكتاب هو أعرف قد تصرفه على أي حال. فهذا مناسب حتى على اي حال من اول مولانا من اول مولانا. ثم لو دل دليل على قبح الاخلال قلت الاخلال المقصود من عند ماذا بالزيادة لشيء انتهين كان اخص من الصحيحة. لا كان اخص من الصحيحة هذا دليل دليل على قبح الاخلال. لكن هذه اقول فرضية محققة ومجرد افتراض. يقول لا لا لا اكل فرضية محققة. ايه مقام يقول بني والظاهر ان بعض ادلة الزيادة مختصة بالسهو. عندنا بعض اخبار الزيادة مختصة ما لا بالسهو. مثل قوله اذا استيقن انه زاد في المكتبة استقبل الصلاة. هذا يصير اخص من حديث لا تعاد. فيخص التصوير مخرج من حديث لا تعاد يا صورة. صورة الزيادة ماذا التهوية فتبقى يا صورة تحت لا تعام فقط النقيص التهوية فقط هاي تبقى بعد في منه. فرص المطلب ان شاء الله بس انا بدي احكي اكو الشيخ قال على عمه والظاهر ان بعض ادله الجانب استثبت مثل قوله واذا استيقن انه زاد في المكتوبه. يقول هذا مستثبت له. اذا واحد تعين قال غير استهلك ان هذا مستثبت له. من قال انه مستثبت بالسهل؟ القرينه شنو هي؟ يقدر واحد يجيب قرينه؟ وليه ابعد الشيخ هذا هي السيطنة السبط من هذا يقول السيطنة إذا سخر بعدين من ذكر وقال السيطنة فهل إذا هو من أول عام نزام بعد السيطنة لا يقع هذا واضح وأنا قلت في أبناء الشرح أن الشيخ الأنفارس قال ثم لو ظل دليل على قتل الإخلام إخلام الإخلاء فكتبت الإخلاء أنا دينا بالزيادة اسمه بالزيادة وحاجة يرجعه النقيط لكن الزيادة أنا أريد قريما شو معنى ذلك أنا قلت معجب من الحضارة وسأتم قريما ما هي القريمة هي هذه والظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصر وإن إذا كان مفروضا نقيطة فهذا ما يربط بعض الزيادة يكون يقول الظاهر ان بعض ادلة النقيصة مو زيادة من تفسير شلون يولى التفتوا جميلين خلصت هذه العبارة. هذه العبارة صعبة المطلب جدا وصعبة ماذا الالفاظ جدا لكن الحمد لله خلصتها تقضي اكتب الظاهر بالشرح وكذا فوقفت الصعوبة ان شاء الله. الامر الثاني من الامور اللي قلنا ينبغي التنبيه عليها هو هذا لكن الامر الاول هل كل جزء ركن ولا لا اصل يكتب في كل جزء ان يكون ركن ولا لا وهنا يكتب العدد. الان الامر الثاني وهو ماذا انه اذا فرض احد الاجزاء تعذر على المكلف تحصيله مثل ما ويفرض على ان الانسان لم يمكنه الركوع او القيام هذا احسن لم يمكنه القيام تعذر القيام تعذر في الطمأنينة وحينئذ سؤال مهم انه اذا تعذر في الطمأنينة هل القاعدة تقتضي الأصل يقتضي أنه يأتي بالصلاة بلا طمأنينة أن نقول شنو أن نقول احتمال الثاني شنو هو احتمال الثاني شنو هو يصف عبد الصلاة نقول من باب أن الشر تعذر أحد الأجزاء تعذر وإذا تعذر فيسقط فيسقط شنو مشروع فمسألتنا هذه الآن الأمر الثاني الجديد هو هذا إذا تعذر بعض الأجزاء فهل أي الشرائط فهل يسقط أصل الصلاة مثل القاعدة الأولية أخي هو رواية الصلاة لا تسقط ماذا بحال لا اضرب حج وانا كلام بحب السنة صور او غير ذلك على المرسل تسمى كان الى سراء وكلام ما دون قوة قاعدة الاولية بعقب عن نظر عن الرواية فشو الجواب اي الجواب اذا فرض ان الطمأنينة كانت شرطا فقط وفقط وفقط في حالة في حالة شنو أبونا فقط وفقط في حالة شنو قدرة والاختيار فالمنافق بناء على هذا وجود الصلاة منافق يسقط ولا يسقط رئيس من نظركم منافق ما يسقط ليش يعني الطمأنينة الآن ليست بشرط الشرط أنت مسقط في حالة التمسك الآن ما مسقط ليس لها شرطية فيبقى وجود الصلاة وإذا فرض أن الطمأنينة كانت شرطا مطلقا، يعني في حالة القدرة وفي حالة عدم القدرة، فالمناسب يجب الصلاة يقطع ويسقط، مناسب يسقط. لماذا؟ لأجل أنه مشروط لمن؟ للطمأنينة. الطمأنينة الآن شرط، وما يمكن تحصيلها، يعني تحصيل الطمأنينة، فالمناسب يجيب الصلاة يسقط، لكن هذا ليس بجواب. هذا في الحقيقة ماذا؟ هو نحن علقنا المسألة علينا، هل دليل احتمالين، أي احتمال هو الأرجح؟ بل أيضا نقول على أنه الوجود يسقط، يعني بالتالي يقول الشرطية ماذا؟ مختصة وعامة. إذا الوجود يسقط عامة، أي ما يسقط الوجود؟ وجهان يقول الشيخ، وجهان وجهان. أما احتمال سقوط وجود الصلاة دليل ماذا؟ دليل فنكتب فقط دليل هذا، دليل آخر بعدين إن شاء الله باجي. دليل ماذا؟ دليل أنه يقول وجود الصلاة يسقط. الدليل على ذلك أن يقال بأنه أنا أشك الآن وجوب أطحلية أم ليس علي وجوب، الأصل شرطة بالأصل براءة، من تفهم شرط دليل شرطة ولا يقتضي عدم الوجوب. فالدليل الأول على عدم الوجود هو التمسك بالبراءة، لأن الشخص بعدما يصيب بالارتعاش ولا يتمكن من الطمأنينة يقول أنا ما أدري هل أنا وجوب أكل أو لا، إذا الطمأنينة الآن شرط وجود داخل ليست بشرط وجود داخل، وحيث أشوف أصل براءة يدل على شك في أصل التكليف، فيجري عنه براءة. لطيف هذا الدليل ولا لا؟ هذا الدليل قد واحد يقول شيخنا أنا عزي أرد عليك الدكتور يلا قول له الحاجة، تقول فلنستصحب بقاء الوجود، يعني قدر ما تتعذر علي الطمأنينة قد ما في الارتعاش كانت الصلاة علي واجبة أم لا، والآن أستشهد بقاء الوجود حينما أشك في بقاء الوجود، أقول لك وجود من تستحبه، وجود كل الأجزاء لوجود خصوص الأجزاء المتمكن منها، وجود من تستحبه. أما وجود كل الأجزاء الذي كان وجود كل الأجزاء ماذا؟ وجود نفسي لوجود مقدم كان وجود كل الأجزاء وجود نفسي، هذا زال وسقط جزما، لأن المفروض الكل ما يدرك جنبي. وأما وجود خصوص الأجزاء مقدورة فهذه لازم استصحاب، ليش؟ لأنها سابقا كانت واجبة، لكن كانت واجبة لوجود المفتي أو المقدم. ها؟ لوجود المقدم وليس المفتي، وجود الأجزاء الباقية. لأن وجود كنت تعطيه مثل الوجود المقدم. ونحن الآن نريد أن نثبت الوجود للباقي وجودا ماذا؟ نفسيا أم غيريا؟ الآن لما نريد نقول بقية الأجزاء واجبة، بس نريد نقول الوجود النفسي يبقى هذا مستبع لنا على هذه البقية، وإلا وجود الغير تمرد البقية حتما جاله، حتما جاله. ما هو الوجود الغيري لبقية الأجزاء؟ لكن كنت تحذره فالذي نحكم الوجودين هو الوجود النفسي، والشك في الوجود النفسي لبقية الأجزاء ليس شكا في البقاء، وإنما هو شك في أصل حديث الوجود النفسي، فإنه فيما سبق لم يكن وجود نفسي لبقية الأجزاء، حتى شفنا الآن في الشك في البقاء. بس هذا مصدر كافي أتاهم تبتيها دورني ثلاثة ثلاثة، وهو أنه من تعذر على الجزء هل الأصل يكتب الوجود لبقية الأجزاء أم لا؟ قلنا قد يستدل على أنه هذا الوجود غير ثابت بأسالة البراءة، وأن الاستصحاب فلا يجري. ليش الاستصحاب لا يجري؟ لأنه نحن نريد أن نستصحب الوجود لا للمجموع بل لخصوص لبقية الأجزاء، وبقية الأجزاء لم تكن واجبة سابقا إلا بالوجود المقدم، وقد زال جزما بسبب انتفاء الوجود النفسي، لكن زال الوجود المقدم لأن مقدم في ضمن النفس. وأما الوجود النفسي فهو لم يكن موجود سابق لبقية الأجزاء حتى الآن نستصحبه من بقية، بل يشكل أصل حدوث الوجود النفسي من بقية. ها؟ يعني سالفة الاشتغال شو معناها؟ شوكت سابقا كانت ذنتي مشتغلة بالصلاة، هذا شوكت كانت مشتغلة؟ يعني بعبارة أخرى قبل فقدان القدرة كانت ذنتي ماذا؟ مشتغلة، والآن أيضا إن شاء الله مشتغلة استصحابا. هذا استصحابا؟ هذا معناه تصحب عليه هذا معاكسين قبل كل الصلاة، تصحب صلاة مين؟ تصحب ماذا؟ نشوف علم تصحب علم في أول مشتغلة بكل الصلاة، مع الآن مشتغلة بكل الصلاة، هذا ما تصحب عليه أكثر صلاة مين؟ أكثر صلاة مين؟ هذا يجب أن تعبير ماذا؟ هذا هو لا يجب صلاة لأن مصد الكل لا المقصود الباقي، فمقصود لك ماذا؟ أكثر صلاة لا الكل لا الباقي، الكل لا نحتمل اشتغال الذنب الباقي سابقا لم يكن واجب هذا بالوجود النفسي، حتى نقول على انه ماذا اشتغال الان موجود. لذلك يقول قد تسرع الامر الثاني اذا ثبت جزئية شيئا او شرطيته في الجملة، في الجملة يعني شرط يعني قد نفقت في حالة القدرة، يعني في عارف القدرة جزء ثاني، لكن ما ندري عارف التعدل هل جزئية ثالثة ولا، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين؟ يعني حتى شرط إذا شرطيته جزئية مطلقة يبدأ هذا إذا تعذر يعني هذا جزء أو شرط فقط التسليم بالكل أو التسليم بالمشروع هكذا، أو الأصل الجمهور يقدر استفاد أسباب جزء الشرط بحال التمكن، فلو تعذر يعني جزء الشرط لم يسقط التسليم، تسليم ناطم أن الشرط يسلم هذا الجزء هذا الشرط من وجود الآن وجهان بل قولان للأول. الأول شنو هو؟ يعني يسقط الوجود، يعني الجزئين مختلفة بحال التمكن، العفو عام كان مراد من الشخصي يستدل للأول، للأول وحده كل شيء ما عنده شيء، للأول يستدل يعني للأول إطالة البراءة من الفاقد، يعني من الفاقد لهذا الجزء، من الفاقد لهذا الشر، الفاقد لهذا الشر مثل الفاقد للطمأنينة. ما شك أنه واجب ولا هل واجب عليه الصلاة بلا طمأنينة ولا أشو براءة؟ أتعد التكفير تبدأ في الوجوب؟ غير أتفعد ما عندك وعدم ما يوصع لإطلاق التكفير به به علم الرجع لإطلاق التكفير يعني بما ما يعني عدم وجود شيء يصلح لإثبات التشهد إلى الفشل كما سنبين بعد شوية. ولا يعارضها يعارض أساس البراءة استصحاب وجود الباقي. ليش؟ لأن وجوده كان وجود الباقي فيما سبق كان مقدم لوجود الكل، فإذا مقدم وجود الكل امتثل وجود المقدم لم ينتفي بالذات فينتفي بانتفاء الوجود المقدم بانتفاء الوجود النفسي. بل الذي نحتاج لأنه ثبت وجود نفسي للباقي وهذا غير متطابق على شتى الحدود، وثبوت الوجود النفسي له له يعني علم الباقي مفروض انتفاء فيما فوق لم يصف حتى الآن استفحده فعلى شتى أسعدك نرجع صحة بقاء الوجود النفسي. نعم يرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.